هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الصفوة الأطهار ومن والاه. أيها الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى سلسلة جديدة من سلاسل الخير وبرامج الدعوة والإرشاد، سلسلة تقدمها لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وكعادتها في سلاسلها وفي برامجها تقدم لكم دعوة إلى الله وإرشادا إلى الدين القويم. وفي هذه الحلقات المباركة بإذن الله تعالى سنتعرض إلى سير ثلة وجمع من خير القرون وصحابة وصفوة لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا وصدقوا به، وكان حقا علينا من أتى بعدهم ومن قدموا لنا معروفا لا يغيب عن قلوبنا وأعيننا أن نبحر في سيرهم وأن نعرف شيئا من ذلك التاريخ العاطر الجميل. ذلكم التاريخ العاطر سيحدثنا عنه ونسأله عنه فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية. وبداية اللقاء ترحيب به باسمكم جميعا، فحيا الله الشيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات، أحييهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لي ولهم، وأن يحشرنا في زمرة هؤلاء الصحب الكرام الذين اختارهم الله تعالى لصحبة خير رسول عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين، تقبل الله الدعوات. ولا شك أن الجلوس للحديث عن هؤلاء الصفة وهؤلاء النخبة هو جلوس يحتسبه الإنسان دعوة إلى الله، ومجلسا من مجالس الخير والعلم والنفع التي نرجو أن تحفنا الملائكة فيها، ونرجو أن نؤدي شيئا يسيرا من حق أولئك عندما نقول للناس هكذا كانوا وهنالك ساروا وهذا ما نقلوه لنا. وقبل أن نبحر في تلك السير العاطرة الجميلة، دعني وإياك إن تكرمت في بداية هذه الحلقة وفي بداية هذه السلسلة نذهب لنعرف مجموعة من الأمور المتعلقة بهؤلاء الصفوة، فعرفهم لنا أولا شيخ عمر، وقل لنا من هم هؤلاء الصحابة. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فالصحابة هذا المصطلح مصطلح شرعي، مصطلح كرره النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه كما سأشير بعد قليل، وهو باختصار شديد يعنى به كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. جميل. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وليس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، لم نقل من رأى لندخل في ذلك من لقيه ممن فقد بصره، وكذلك من لقيه وهو في سن التمييز أو قريبة من ذلك، وندخل فيه يعني كذلك من لقيه من النساء ونحو ذلك، فيشمل كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفئات الثلاث. جميل جدا. بهذين القيدين، مؤمنا به حينما لقيه ويموت على ذلك، فلا يدخل في ذلك من لقيه مثلا في حال الكفر، نعم، ثم لم يؤمن به، فهذا لا يسمى صحابيا. أو من لقيه كافرا ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن بعد ذلك. جميل جدا. أولئك الأطهار، أولئك الصفوة الذين عاشوا في قرن المصطفى عليه الصلاة والسلام فنالوا بذلك الخيرية الأولى، هل من مسببات أو من مبررات تدعون أن نفرد لهم حلقات طوال حقيقة، وهي قليلة بحقهم بالمناسبة، يعني لماذا الحديث عن أولئك الصفوة؟ يعني يكفي بداية أن نقول يعني من أعظم المبررات والمسوغات للحديث عنهم أن الله اصطفاهم لصحبة أفضل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم نقلة لهذه الشريعة، فلولاهم بعد الله سبحانه وتعالى ما نقلت لنا الشريعة. من الذي حدثنا عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام؟ من الذي نقل لنا صفة حجه عليه الصلاة والسلام؟ من الذي أخبرنا عن مواقفه مع الأعداء، مع الأصدقاء؟ من الذي حدثنا من زوجاته عليه الصلاة والسلام عن سيرته داخل البيوت؟ من الذي نقل لنا خبره عن الأطفال؟ من الذي؟ الإجابات في النهاية تقول هم هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. والأصل في هذا أنهم نقلت الشريعة. وثمة معنى آخر، وهو أن هؤلاء حينما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، فإن الله لا يختار لأفضل رسول إلا خير الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران المتفق عليه: خير الناس قرني. فالله سبحانه وتعالى اصطفاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم. وقال مرة أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد. وأحد هو الجبل المعروف في المدينة، يمتد مسافة كيلوين أو ثلاثة. تصور لو جاء أحد بهذه الكمية من الذهب وأنفقها من أجل أن يسبق هؤلاء الصحب، ما استطاع أن يلحق بهم لميزة واحدة لا يمكن أن يلحقهم فيها أحد، وهي ميزة رؤيته صلى الله عليه وسلم. ولذلك سؤال الإمام أحمد رحمه الله مرة في المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية وفي كل خير، قال: لغبار في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعمر أو كما كان رحمه الله. وهذا كله لا تنقيصا لعمر، لكن تفضيلا لمعاوية برؤيته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيان هذه الميزة، وهي ميزة الرؤية، وهي التي كان التابعون إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون لهم هذه المشاعر. حتى إن ثابت البناني رحمه الله وهو أحد التابعين وساداتهم كان يسمى ريحانة البصرة، ومن خاصة أصحاب أنس بن مالك، كان إذا رأى أنس بن مالك قال: دعني أقبل هذه اليد التي مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، صور هذه الصحبة مع النبي كيف أثرت في هذا الصاحب. وحذيفة لما كان يحدث التابعين عن قضيته، عن قصته في غزوة الأحزاب وماذا حصل لهم من شدة البرد والحصار وإلى آخره، قال أحد التابعين من الشباب الذين تتوق نفوسهم لرؤية محيا عليه الصلاة والسلام: والله لو أدركناه يا حذيفة ما جعلناه يمشي على الأرض. اللهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هؤلاء الصحبة الكرام تولى الله سبحانه وتعالى مدحهم والثناء عليهم، ومن مدحه الله فلا يقبل قول أحد فيه. لنستعرض جملة من الآيات الكريمة التي حدثنا بل أخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها عن هذا الصحب الكريم وعن هذا الموكب الإيماني الذي تلذذ وتنعم وأكرمه الله بصحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم، انظر إلى صفتهم، شوف تراهم، يعني لو أنهم أمامك الآن لرأيتهم بهذه الصفة: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك، هذا الكلام الماضي كله، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ قوي بهذه الأفراخ، شجرة عندنا وحولها أفراخ، هذا الأصل والنخلة المباركة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوله الصحابة رضي الله تعالى عنهم شدوا من أزره وأعانوا، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وسورة التوبة من خواتيم ما نزل، قال الله فيها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي سورة الحشر تفصيل أكثر، ففي سورة الحشر قال الله سبحانه وتعالى مبينا جملة من الصفات التي أوجبت لهم هذا الرضوان والخيرية، ليعلم المؤمن كم بذل هؤلاء لأجل أن ينصروا دين الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل للفقراء، انظر فقراء، والفقير بالعادة يتشبث بأي شيء تجاه الدنيا، لكن هؤلاء آثروا ما عند الله سبحانه وتعالى، آثروا ما ضحوا في كل شيء طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى ونصرة لله ورسوله. للفقراء الذين إيش أخرجوا، ومن أصعب الأشياء يا أبو أسامة أن يخرج الإنسان من بلده قهرا، أخرجوا من مكة، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لما يبتغون؟ من الذي يقول يبتغون؟ أنا أم أنت؟ لا، رب العالمين الذي اطلع على ما في قلوبهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا فقط وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. انظر تتابع هذا الثناء. ثم انتقل الحديث إلى أهل المدينة، إلى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، انظر صفات، يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء إخوانهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يبذلون بسخاء نفس ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شدة، ولو كان بهم فقر، ولو كان بهم قلة ذات يد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولفضلهم لم ينتهي السياق هنا، بل أثنى الله عز وجل على من أحبهم وترضى عنهم من الأجيال التي تأتي بعدهم، ونرجو الله أن نكون منهم. من هؤلاء؟ والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. وهذه الكلمة نحتاج أن نتوقف معها قليلا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الضحاك أحد كبار المفسرين يقول في هذه الآية: إن الله تعالى أثنى على من ترضى عنهم ممن جاء بعدهم مع سابق علمه عز وجل بما سيقع بين الصحابة في الفتنة المشهورة. فهذه الآية الكريمة تقطع دابر كل من يتعرض للصحابة ويزعم أن هذه الآية لا تشملهم، أو لا تشمل فلان ولا تشمل فلان، ويخرج فلان ويدخل فلان، فيقال: يا هذا، إن الله تعالى أثنى على الذين يترضون عنهم ولا يكون في صدورهم شيء على الصحابة ولا واحد منهم مع سابق علمي عز وجل بما كان وبما سيكون. هذا جميل جدا، واسمح لي أن آتي على هذه النقطة في دقائق قادمة بإذن الله تعالى، لكن نأتي كذلك على ما ورد في فضلهم، وهنيئا لهم أن ذكروا بهذه الحسان في آيات القرآن الكريم. لكن اذكر لي شيئا مما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قبل أن أسألك ذلك السؤال وسؤالا آخر في دقائق خمس أخيرة. أشرت قبل قليل إلى قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه تأتي بعد شهادة الله عز وجل التي أشرت إليها في جملة من الآيات الكريمة. ولما حصلت خصومة بين اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أحد الأطراف أراد أن يتدخل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد بحجم هاتين اليدين، ولا نصيفة ولا نصف المد. وهذا لا شك أنه تفضيل كبير جدا وعظيم لهذا الصحب الكريم. هذا من حيث العموم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أعيانهم فلان وفلان وفلان، فلعلنا إن شاء الله تعالى يأتي بإذن الله تعالى في بقية حلقات السلسلة. ولكن لماذا شيخ عمر نأتي ونضع قائمة بأسماء هؤلاء ونرجع 1400 سنة تقريبا لنقرأ سير هؤلاء ونجتر التاريخ الماضي لأجل ماذا؟ نعم، نحن يعني فيما أشرت آنفا، نحن نتفيأ ظلال إحسانهم في نقلهم لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناظر في السنة ليطمئن ويوقن تماما بأن الله عز وجل حفظ دينه بهؤلاء الرجال. ولذلك اشتد نكير السلف على من يتعرض لهم. لماذا؟ لأن التعرض لهم تعرض لماذا؟ للذين نقلوا هذه الشريعة. ولهذا يذكر أن هارون الرشيد استدعى أحد الزنادقة ممن عرفوا بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا هذا، ما لكم تنشئون صبيانكم على الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنه إذا نشأ الطفل على الطعن في الناقل بطل المنقول. أيوة. وما هو المنقول؟ هو الشريعة. نعم. وهذا الدين، وأعظم ما نقلوه لنا ما هو؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن طعن فيهم فقد طعن في ماذا؟ في القرآن. ومن طعن فيهم طعن فيما نقل من السنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا تجد مثلا بزرعة رحمه الله تعالى قال: لا يطعن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو زنديق، يعني منافق. لماذا؟ يقول: لأن هؤلاء نقلوا لنا الشريعة، فمن طعن فيهم فقد طعن فيما نقلوه لنا. وكلماتهم كلها تدور على ذلك. بل كان السلف أيضا كالإمام أحمد وغيره، والإمام عبد الله بن إدريس شيخ الإمام أحمد، كل هؤلاء، والإمام مالك أيضا، اشتد نكيرهم على من يتكلم خاصة في أعيانهم ومن عرف بالفضل منهم وبالخير والعلم، لأن الطعن فيهم حقيقة هو طعن فيما نقلوه. أما وقد أتى الحديث عن الطعن شيخ عمر، فماذا أو ما هو بالأحرى موقفنا نحن كأهل سنة وجماعة مما حدث بينهم رضوان الله عليهم من شجار؟ أشكرك يعني حقيقة على إثارة هذه النقطة، خاصة أنه في السنوات الأخيرة للأسف بدأت تعلو أصوات أناس يعني امتهنوا، وللأسف الشديد أقول، التنقيب عن مثالب الصحابة. وأنا أقول ابتداء، لا أحد من أهل السنة البتة يعتقد أنهم معصومون بأفرادهم، لكن كمنهج وكقوم اصطفاهم الله منهجهم العام قطعا معصوم، لأن كما أشرنا هم نقلة الشريعة. وكون واحد منهم يصدر منه خطأ هذا وارد، ليسوا بالمعصومين، لكن العبرة بمن غلبت فضائله. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. أما منهج أهل السنة والجماعة، فمن المعلوم أنه وقع ما وقع في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وحصل ما حصل. لكن ما هو منهجنا؟ هو أن نكف، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: تلك دماء سلم الله منها أيدينا، فلنسلم منها ألسنتنا. ولأن الإيغال في هذه الأشياء إنما حقيقة أقول يملأ القلوب بخلاف مراد الله تعالى الذي يريده لنا. ما هو؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بهم ولا تجعل في قلوبنا غلا. والإنسان بشر، وهؤلاء الصحابة نعود ونكرر بشر، ليسوا بمعصومين. يقع من أحدهم ما يقع من معه، يقع بينهم ما يقع بين الإخوة من الاختلاف، وقد يقع من الاختلاف بالخصومة ونحو ذلك. لكنهم مع اختلافهم أيضا كانوا غاية في الشرف في الخصومة أيضا، لم يكن عندهم ذلك الفجور الذي قد يوجد عند بعض الناس في أمور أقل. ودعني أضرب لك هذا المشهد. حينما انتهت المعركة التي كان علي رضي الله تعالى في طرف، وطلحة والزبير في طرف، طبعا طلحة والزبير اعتزل لما تبين لهم الأمر، لكن قتل طلحة رضي الله عنه أحد ضحايا تلك الفتنة، قتل. فلما رآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضعه على فخذه وقال: يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا تحت السماء، تحت نجوم السماء، وإني أنظر إلى الشرف، وإني لأرجو أن أكون أنا وإياك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأنا أقول لي ولإخوتي والمشاهدين والمشاهدات، سنسمع من يتكلم في الصحابة، سنسمع يتكلم في علي أو في معاوية أو كذا، نقول: إن أردنا أن نسلك سبيل القرآن ومنهج القرآن فلنكف ألسنتنا عن الحديث فيهم، ولنقل جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. رضي الله عنهم وأرضاهم. ونرجو بإذن الله تعالى أن نقف على ملامح تلك السير العاطرة، تلك السير الشريفة التي فيها الكثير من المشاهد والمواقف، كالموقف الجميل الأخير الذي ذكرتموه، وكل مواقفهم جميلة ومشرفة، ولما لا وقد كانوا تلاميذ المصطفى عليه الصلاة والسلام. في ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام، أتوجه لكم بالشكر على طيب متابعتكم، ولشيخنا الكريم الدكتور عمر بن عبد الله المقبل أستاذ الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية، على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى على أطراف وعلى أبواب سير عظيمة في هذه السلسلة المباركة من سير الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.